الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 25 فضل الله عز وجل ومنه وكرمه من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وفي هذه المحاضرة نتكلم عن معرفة الجرح والتعديل وما يختص بالأسماء والكنى وما يتصل بها إن شاء الله عز وجل. وكما يظهر معنا كلام الحافظ رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، يعني معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، يعني أن نتعرف على هؤلاء الرواة الذين ينقسموا إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الأول هو التعديل، يعني الرواة الموثقون المعدلون. والقسم الثاني الرواة المجروحون. والقسم الثالث من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل معتبر، فهؤلاء رواة مجهول. يقول رحمه الله تعالى: لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. يعني هذا الراوي الذي نحن بصدد دراسة حاله، إما أن نتعرف على عدالته أو نتعرف على فسقه أو لا نتوصل إلى شيء من ذلك فيكون مجهولا. لكن ابن حجر هنا رتب هذا الكلام على العدالة دون أن يدخل الضبط في ذلك، وإلا فإن الراوي قد يكون مجروحا، قد يكون متروكا غير معتبر ولا موثق مع عدالته وصلاحه وديانته، إلا أنه يكثر الخطأ، يكون فاحش الغلط أو كثير الخطأ أو سيء الحفظ وغير ذلك. فيعني هذا لابد أن يعتبر. فكم من راو عدل من جهة الديانة إلا أنه يضعف من جهة ضبطه، والعدالة والضبط ركنان أساسيان في قبول الراوي كما هو معلوم. فلابد أيضا أن نتعرف على شيء هام، وهو أن العلماء عندهم عدل وإنصاف، ومن عدالة أو من عدل الشريعة الإسلامية وإنصاف العلماء فيها أنهم جعلوا للرواة مراتب، جعلوا هذه المراتب متباينة ومتفاضلة، فلم يجعلوا كل الرواة الموثقين في مرتبة واحدة، ولم يجعلوا كل الرواة المجروحين في مرتبة واحدة، لأن الراوي الذي يكون إماما حجة حافظا لا ينبغي أن يكون في مرتبة واحدة مع الراوي المقبول الذي نقبل حديثه بالكاد، والراوي الكذاب الذي يتعمد الكذب لا ينبغي أن يكون مع الراوي الذي جرحه العلماء بسوء حظه. فبين ذلك يعني مراتب شتى، فبين ذلك مراتب شتى. وبالتالي فمن العدل والإنصاف أن جعل العلماء يعني الرواة على مراتب وعلى درجات. وابن حجر هنا رحمة الله عليه، لأنه يعني يضطر إلى أن يخرق النظام الذي يسير به في النخبة والترتيب المبتكر الذي وعد به، فكان من الأولى أن يذكر يعني الكلام عن أسباب الطعن في الراوي، الأسباب العشرة التي ذكرها آنفا. هذه الأسباب ذكر معها درجات الأحاديث التي يعني هي ثمرة لهذا الطعن، فذكر أن الكذاب حديثه موضوع، وذكر درجة حديث فاحش الغلط وكثير الخطأ وغير ذلك، فذكر هناك كلاما يخص الجرح والتعديل، وكان ينبغي أن يؤخر هذا الكلام إلى يعني ذكر الجرح والتعديل في مظنته في النخبة، يعني يذكر مجموعا في سياق واحد، إلا أنه فرق الكلام، وهذا مما يعيب ترتيبه المبتكر الذي يعني وعد به في بداية النخبة. وأيضا يقول رحمه الله تعالى: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع على معرفة مراتب الجرح والتعديل. طبعا هذه المراتب وتقسيم الرواة كان من أوائل من تكلموا فيها الأئمة الكبار. فعبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه كان قد تكلم في ذلك، حتى أنه ورد كما ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي، قال عبد الرحمن ابن مهدي: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب في حديثه الوهم لهذا يترك حديثه. إذن عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه ذكر أن الرواة على درجات، هناك حافظ متقن لا يختلف فيه الناس، وآخر يهم، لكن أكثر ما يذكره من الروايات يكون صحيحا فهذا لا يترك. أما المتروك المجروح المرتبة الأخيرة، من يغلب على حديثه الوهم والخطأ، فهذا تقسيم للدرجات والمراتب في بداية عصر الأئمة رحمة الله عليهم. حتى أن الإمام مسلما رحمة الله عليه ذكر أيضا أقساما، ففي مقدمة الصحيح صحيح مسلم أو في خطبة الصحيح ذكر يعني تقسيما يشبه هذا، فذكر أن أول مرتبة وأول قسم سوف يعني يتوخى أن يذكر الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، الذي يكون أصحابه أهل استقامة في الحديث وأهل إتقان، ويعني لا يوجد اختلاف شديد في رواياتهم ولا تخليط فحش. وأيضا ذكر أنه سيعني يتبع أخبار هؤلاء المتقنين بأخبار من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، لكنه يعني يشمله اسم الستر والصدق وتعاطي العلم، وذكر أمثلة. ثم بعد ذلك يقول أنه سوف يضرب عن أولئك الذين هم متهمون ولن يتشاغل بتخريج حديثهم. إذن مسلم قسم الأخبار وقسم حملة الأخبار أيضا كما هو معلوم، فالتقسيم ده قديم، وهذا التقسيم ناتج من عمل الأئمة في النظر في المرويات، وأي إنسان ينظر في المرويات يعلم أنها على درجات وأن الرواة على مراتب. وبذلك يتبين لنا أن هذا التقسيم يعني لم يسبق، أو هذا التقسيم لم يسبق ابن حجر إليه، وإنما سبقه أئمة كثيرون، حتى أنه قد جاء ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وجعل للتعديل أربع مراتب وللجرح أربع مراتب. يبقى بعد كلام مسلم وكلام عبد الرحمن ابن مهدي وأيضا الترمذي في العلل له كلام يشبه هذا التقسيم اللي هو الثلاث مراتب، جاء ابن أبي حاتم فجعل أربعا للجرح وأربعا للتعديل، ثم زاد عليها بعد ذلك ابن الصلاح وزاد الذهبي والعراقي والسخاوي. وابن حجر كان يعني ذكر في مقدمة تقريب التهذيب ذكر 12 مرتبة ودرجة للرواة، طبعا وضع الصحابة في أول مرتبة، ثم قسم هذه المراتب حتى وصل إلى يعني أحط مراتب الجرح. وهذا التقسيم يعني هو ألصق ب ما لخصه من كلام النقاد بشأن أحوال الرواة الذين يذكرهم ابن حجر في تقريب التهذيب. فمسألة التقسيم هذه يعني كثيرة، والسخاوي يعني توسع وذكر ذلك في فتح المغيث. فابن حجر سوف يذكر لنا هذه المراتب إن شاء الله عز وجل. يقول: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. مش معنى أن الإمام يجرح الراوي أن نرد كل حديثه، ولكن ننظر إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة من درجات الجرح حتى نتعرف على الفعل الذي ينبغي أن نقوم به بإزاء أو في يعني خصوص هذه المرويات. يقول ابن حجر: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة، لعشرة أسباب الطعن التي ذكرها سابقا، وتقدم شرحها مفصلا. يقول: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. يعني هنا سيتعرض هذه المراتب لكن بألفاظ تدل عليها، بألفاظ إيه؟ تدل عليها. فهذا التقسيم هو في الحقيقة ليس للمراتب وإنما للصيغ الدالة عليها، يبقى هو الإيه؟ للصيغ الدالة عليها. يقول ابن حجر: وللجرح مراتب، وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه. يعني أن يوصف الراوي بوصف يدل على المبالغة، وطبعا هذا يدل على أنه يعني متهم أو مجروح جرحا بالغا دلت عليه عبارة الناقد الذي تكلم بذلك. قال: وأصرح ذلك التعبير بأفعل، يعني اللي أفعل التفضيل التي تدل على المبالغة، كأكذب الناس وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب. يبقى هذه أوصاف طبعا خطيرة جدا، أن يوصف رجل كذاب ليس بوصفه كاذبا فقط وإنما بكونه أكذب الناس أو إليه المنتهى في الوضع، يعني ما فيش أكذب من ذلك، أو هو ركن الكذب. طبعا هذه تدل على ماذا؟ على المبالغة. ونحو ذلك، نحو ذلك يعني كقولهم: هذا دجال الدجاجلة، دجال الدجاجلة. فهذه أيضا صفات يعني تدل على المبالغة في وصفه بالكذب والوضع. يبقى هذه المرتبة اللي هي المرتبة الأولى من مراتب الجرح، وهي بالأحرى دركات وليس الدرجات. فالدركة المتدنية جدا التي في القاع هي الوصف بما يدل على المبالغة، كأكذب الناس وإليه المنتهى في الوضع وغير ذلك. بعد ذلك يقول ابن حجر: ثم دجال أو وضاع أو كذاب. طبعا فيها مبالغة كما يقول، أو نوع مبالغة، لكن طبعا هي بالتأكيد أقل من إيه؟ أقل من الوصف بأفعل التفضيل. يقول: وأسهلها. طبعا أسهلها يبقى هو كده بيجرنا الإيه؟ هو كده بيجرنا إلى المرتبة الخامسة، لأن دي الأسهل، وسيذكر بعد ذلك الثالثة والرابعة. يبقى هو لم يرتبها ترتيبا يعني واضحا، وإنما ذكر بين المرتبة الأولى والثانية ذكر الخامسة قبل الثالثة والرابعة. يقول: وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم: فلان لين أو سيء الحظ أو فيه أدنى مقال. وطبعا دي مرتبة اللي هي خفيفة شوية، يعني أنها تقترب بعد ذلك إلى الدخول في المراتب التي فيها توثيق، لذلك هذه المرتبة تكون الخامسة. قال: وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. يعني بين هذا السيء أو الأسوأ، سواء أكذب الناس أو كذاب، وبين لين وسيء طبعا مراتب، وهذا شيء منطقي واضح. فيبدأ يذكر هذه المراتب البينية، وهي الثالثة والرابعة، فيقول: فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث. طبعا نحن تكلمنا سابقا عن شرح هذه الألفاظ، يعني متروك يعني ساقط يعني فاحش الغلط، كل هذا في أسباب الطعن العشرة التي ذكرها ابن حجر رحمة الله عليه. يقول: فقولهم بهذه الألفاظ يعني أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، وهذا طبعا واضح جدا. لذلك ترتيب هذه المراتب، مراتب الجرح: أولا المبالغة بأفعل التفضيل، أكذب الناس أو يعني كما ذكر ركن الكذب وغير ذلك، سواء بأفعل التفضيل أو ما يدل على المبالغة. وبعد ذلك الدجال والوضاع والكذاب الذي فيه مبالغة لكن دون التي قبلها. ثم بعد ذلك متروك هذه المرتبة الايه الثالثة، وساقط وفاحش الغلط ومنكر الحديث. ثم المرتبة الرابعة ضعيف وليس بالقوي أو فيه مقال. والمرتبة الخامسة بعد ذلك اللي هو ذكرها في النص هنا في يعني وسط الكلام: فلان لين سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. طبعا على أساس هذه المراتب نستطيع أن نقول أن هذه المراتب بها نستطيع أن نعرف الذي ضعفه شديد من الذي ضعفه هين، وهذا مهم جدا في معرفة هذه الأمور. يعني مثلا المرتبة الأولى والثانية والثالثة اللي هي بأفعل التفضيل وأكذب الناس ودجال الدجاجلة، ومعها المرتبة الثانية دجال وضاع كذاب، وأيضا المرتبة الثالثة اللي هي متروك وساقط وفاحش الغلط ومنكر الحديث، هذه المراتب شديدة الضعف. هذه المراتب ماذا؟ شديدة الضعف، يعني لا يستطيع أحد أن يجبرها ولا أن تعتضد ولا أن يشدها بشيء، فهذه لا تنجبر. ودي فائدة التقسيم حتى نعرف ما ينجبر مما لا ينبغي أن ينجبر. أما المراتب الرابعة والخامسة هذه مراتب خفيفة الضعف، يعني ضعيف ليس بالقوي، سيء الحفظ، لين فيه أدنى مقال فيه مقال. هذه المراتب نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن نقول أن هذه المراتب يمكن أن تنجبر إذا وجد ما يعضدها وما يجعلها تنجبر. تمام. ويعني هذا هو الكلام في مسألة المراتب الجرح. ثم بعد ذلك تعرض الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى ذكر شيء هام جدا من المراتب التي هي مراتب التعديل. يقول: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها. شوف خلي بالك الأول كان أسوأها في الجرح، لكن دي أرفعها يعني أفضل المراتب. الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، يبقى دي رقم واحد في التعديل. وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في الثبت، أو يقال الثبت، تمام، بتحريك الباء أو بسكون الباء، تمام. لكن في الحقيقة هذه المرتبة هناك ما هو أرفع منها وأفضل منها وأصرح منها، كان يقال في الراوي: هذا أمير المؤمنين في الحديث، كما قيل في عبد الرحمن بن مهدي والبخاري وشعبة وغير هذا من هؤلاء من الأئمة. أو يقال: هذا لا يسأل عن مثله. ده مش محتاج اللي احنا أصلا نوثقه، هذا لا يسأل عن مثله. في الحقيقة هذه المراتب أعلى بكثير من أوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في الثبت، يعني هذه مرتبة أرفع من هذه. يقول ابن حجر: ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، يعني صفة من الصفات اللي هي تدل على التعديل أو صفتين، يعني يقول كثقة ثقة، يعني نكرر الإيه؟ نكرر الكلام، ثقة ثقة، تمام؟ أو ثبت ثبت، يبقى هو اللفظة الواحدة الدالة على التعديل يكررها. طبعا دي بتفيد إيه؟ بتفيد تأكيد، وهذا التأكيد جعل مرتبة الراوي في المرتبة الثانية. أو يقول ثقة حافظ، ثقة حافظ يعني هو هنا يؤكد لكن بكلمة تشبهها في المعنى، تمام؟ ليس بنفس اللفظ. أو عدل ضابط، كل هذه من التأكيدات التي تجعل هذه المرتبة هي المرتبة الإيه؟ الثانية، التي فيها تكرار وفيها تأكيد بلفظتين، بلفظتين، تمام؟ يقول وأدناها، أدناها يعني المرتبة الكام؟ يعني هتكون المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة التي يذكرها ابن حجر. أدناها طبعا ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني يقترب من أسهل التجريح، كما يقول الناقد في الراوي هذا شيخ، يعني يدوب ممكن يخش معنا إيه في التوثيق، ده أدنى حاجة في التوثيق. يروى حديث يعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. طيب من ضمن المراتب التي بين هذه وبين سابقتيها مرتبة أن يقال في الراوي ثقة بس كده، اللي تستحق تكون المرتبة الثالثة، أو ثبت، أو عدل مثلا، لأن دي يعني يذكر التوثيق لكن دون أن يؤكد بلفظة أخرى، وطبعا هذا أفضل من قولهم شيخ وهكذا. وبينها مراتب لا تخفى، يعني هنا ابن حجر يختصر، لأن ده شرح النخبة أراد أن يختصر فيه، وإلا لو أردنا أن نتعرف على المراتب البينية التي اختصرها وطواها ابن حجر فننظر إلى يعني تقسيمه في مقدمة تقريب التهذيب. وانتزعت من كتاب الدكتور عبد العزيز الشايع حفظه الله تعالى، وقد درسنا كتابه دراسة الأسانيد، يعني عامل جدول كده كويس، يعني يوضح العلاقة بين هذه المراتب وبين يعني مسألة الحكم على حديث الراوي الذي يقع في هذه المرتبة. انظر معي، ها هو كما يتضح معنا إن شاء الله عز وجل. نعم، يعني يقول الشيخ هذا جدول مراتب الجرح والتعديل مبني طبعا على كلام ابن حجر رحمة الله عليه في تقريب التهذيب. طبعا الأولى الصحابة، طبعا أشهر الألفاظ المستعملة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل. طبعا هذه الدرجة لا تذكر أصلا في المراتب، لأن احنا لا نتعرض لدراسة حال الصحابي، تمام؟ لكن ابن حجر ذكرها يعني باعتبار أن الكتاب يحتوي على الصحابة، فأراد أن لا يخلي الرواة جميعا من إدراجهم في مراتب. المرتبة الثانية من أكد مدحه بأفعل، يعني أوثق الناس، أو بتكرار الصفة، ثقة ثقة، طبعا حديثها يكون إيه؟ صحيح. المرتبة الثالثة من أفرد بصفة، يعني من غير تكرار ولا بأفعل، زي ثقة، متقن، ثبت، عدل، وطبعا ده حديثه إيه؟ صحيح. المرتبة الرابعة من قصر عن الثالثة قليلا، دي بقى المراتب التي لا تخفى لابن حجر طواها ولم يذكرها اختصارا لكن ذكرها في التقريب، أن تقول أو يقول الناقد صدوق لا بأس به، تمام؟ طبعا ده حديثه إيه؟ يبقى حسن، إحنا بننزله. الخامسة من قصر عن الرابعة، صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، له أوهام، يخطئ، تغير بآخرة أو بأخرة، طبعا ده حسن يحترز فيه، يعني تخلي بالك ممكن يبقى حسن وممكن يبقى ضعيف، يعني ينظر فيه جيدا. المرتبة السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل، إلا إيه؟ إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك. حديث قليل لكن ما عندناش دليل إنه هو يترك حديثه، فدي مرتبة اللي هي إيه؟ اللي بتسمى عند ابن حجر بالمقبول، وهو قد ذكر أن من قلت فيه مقبولا فهذا لين ضعيف يعني، إلا أن يتابع. عشان كده ابن حجر لما يقول هذا مقبول يبقى إيه؟ يبقى لابد أن نجد له متابعة حتى نقبل حديثه، مش معنى مقبول يعني نقبله كده مباشرة، لابد أن يوجد إيه؟ متابع. وطبعا هذا يدخل في حيز المجهول كما هو معلوم. بعد كده هيبدأ المسألة يعني تتصل أكثر برواية المجهول، ويبدأ ينزل أكثر من روى عنه أكثر من واحد لكن لم يوثق، يعني ليس مجهول العين وإنما هو مجهول الحال أو مستور، لكن ده طبعا ضعيف. تمام. بعد ذلك الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق ووجد فيه إطلاق الضعف يقال هذا ضعيف، يبقى هيكون حديثه ضعيف. ومن لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق له مجهول العين هذا مجهول، يقول فيه مجهول ابن حجر يعني لما يقول مجهول يبقى هو قصد مجهول العين، وطبعا هو ضعيف. بعد ذلك، وخلي بالك كل فردة اللي هو يعني اللين والضعيف كل هذا قد يرتقي بالمتابعات والشواهد، لكن من هنا يصبح مسألة الارتقاء يعني ضعيفة جدا. كمن لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، ما فيش حد وثقه وضعفوا العلماء بقادح، هذا متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، وهذا رتبته ضعيف جدا. والمتهم بالكذب يقولون هو متهم بالكذب، وطبعا رتبة حديثه أنه متروك. تمام. وبعد ذلك المرتبة الأخيرة، من أطلق عليه اسم الكذب يعني كذاب وضاع دجال، وهذا رتبة حديثه أنه حديث موضوع. بهذه يعني مهمة جدا أن نحفظ هذا الجدول وأن نفهمه، يعني حتى لو فهمناه دون الحفظ فإن الفهم هو أساس الحفظ، ويعني يتضح به هذا الأمر جيدا بفضل الله عز وجل. طيب، ابن حجر رحمة الله عليه يقول وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرت هاهنا لتكملة الفائدة. فأقول هنا بقى ابن حجر أتعرض لبعض القضايا التي لابد أن تذكر في الجرح والتعديل. هذه القضايا منها أول مسألة تعرض لها في أحكام الجرح والتعديل بعد الكلام عن المراتب، اشتراط العدد في التزكية، مسألة اشتراط العدد. يقول رحمه الله تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لأن أصل التزكية اللي احنا نزكي واحد ونعدل واحد لابد أن تكون من عارف، يعني يعرف أسباب العدالة وأسباب التجريح. وذلك مهم جدا، لأنه إذا لم يعرف فإنه قد يجرح من لا يستحق الجرح، فلابد أن يكون فاهما لقوانين الرواية وعارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ممكن هو أول ما يشوف واحد كده يروح مزكيه على طول ويعني يعدله دون أن ينظر نظرة حقيقية، فلابد أن يكون عارفا. طبعا هذه شروط منها ومن أهمها أن يكون عدلا وأن يكون ورعا، ورعا تاما، يعني لا أن يعدل ويجرح بالهوى، لابد أن يحتاط لدين الله عز وجل، وأن يكون أصلا إماما من أئمة الحديث وفهم العلل، لأن أصلا مسألة التعديل والتجريح مبنية على النظر في المرويات، لأنه ليس كل الرواة قابلهم الأئمة لكن نظروا في رواية الكثيرين منهم حتى يتعرفوا على ضبطهم وإتقانهم وعدالتهم، ولا يتعمدون الكذب، وهل سأحفظه هذا الراوي أم ماذا، من خلال الاعتبار والنظر في المرويات. فلابد للناقد أن يكون إماما من أئمة الحديث وفاهما للعلل وعارفا بها حتى يميز أخطاء الرواة فيبني حكمه على ذلك. فهنا يتكلم عن اشتراط العدد، يقول: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح. يبقى ابن حجر هنا بيعتبر أن المذهب الصحيح أو الأصح الذي يرجحه هنا ويختاره هو أنه يقبل قول الناقد الواحد في التزكية، تقبل التزكية بقول ناقد واحد، تمام؟ ده الذي يرجحه ابن حجر، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين الحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. يعني إيه؟ يعني ابن حجر بيقول إن هناك من اشترط ألا تقبل التزكية إلا من اثنين، ليه؟ قاسوها على الشهادة، وفي الأصح أيضا، يعني لأن الشهادة في الأصح لابد أن تقبل من اثنين، تمام؟ وهذا القول قد عزاه الخطيب البغدادي رحمه الله عليه إلى الفقهاء، أو إلى بعض الفقهاء، إلى بعض الفقهاء. خلي بالك المسألة دي أصلا مسألة أصولية، وطبعا قلنا أن علوم الحديث دخلها الداخل من أصول الفقه إليها عن طريق الخطيب البغدادي، ثم توسع بعد ذلك من توسع وصاروا يطولون في هذه المسائل، وإلا فالأئمة المتقدمين كانوا يقبلون قول الناقد الواحد، هذا الذي كان يفعله أئمة المتقدمين رحمة الله عليهم، وكانوا يعني لم يتعرضوا لهذه المسألة، إن هو كان بيقبلوا قول الناقد الواحد إذا زكى الراوي إلا أن يظهر إشكال، لو ظهر إشكال يعني يتكلمون وينظرون في طبيعة الإشكال وفي الحكم على قول الناقد الواحد هذا، لكن الأصل أنهم يقبلون قول الناقد الواحد. لكن هذه المسألة إنما دخلت إلى علم مصطلح الحديث من أصول الفقه، وأول من أدخلها وذكرها هو الخطيب رحمه الله تعالى، أنه ينقل عن الباقلاني وينكر وينقل عن غيره من شيوخ الذين تكلمون في الأصول. فهو بيقول إن يعني الذين قالوا بأنها لا تقبل إلا من اثنين قاسوها على الشهادة. قال: والفرق بينهما، يعني بين التزكية أو الرواية والشهادة، أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. يعني دلوقتي لما الناقد يقول هذا الراوي ضعيف أو هذا الراوي ثقة عشان تبقى تزكية، تمام؟ هذا الراوي الثقة نحن سنعتبر الناقد كالحاكم كالقاضي، تمام؟ وإحنا لما بنحكم بحكم بناخد بحكم حاكم واحد ولا اثنين، بحكم قاضي واحد ولا اثنين، هو واحد. إذن التزكية هنجعلها ليست كالشهادة إنما كالحكم، لأن الناقد يحكم في حال الراوي فلا يقبل فيها أو يقبل فيها قول الحاكم الواحد أو القاضي الواحد أو المزكي الواحد أو المعدل الواحد، هذا معنى كلام ابن حجر رحمة الله عليه. لكن هي تفارق الشهادة كما ذكرنا، لأن الشهادة محتاجة اثنين، حتى إن بعض أنواع الشهادات يقبل فيها قول الواحد. إذن يفترق الكلام عن التزكية عن الكلام في الشهادة كما ذكرنا أيضا في مسألة الرواية والشهادة. طيب، فهنا ابن حجر هيبدأ يعني يؤكد على هذه المسألة وسيلزم الخصم بحجة. انظر إلى كلام، قال: ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة إلى المزكي أو من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني بيقول لو إحنا عملنا في هذه المسألة فصلنا ما بين التزكية لو اعتبرناها اجتهاد من المزكي، ولا ان هو بينقل عن غيره. يعني في تفصيل، لو اعتبرناه اجتهاد من المزكي فهذا اصلا لا يشترط فيه العدد، لا يشترط فيه ايه العدد. احنا متفقين ان الاجتهاد ده خاص بالمجتهد، وهذا المزكي الذي تكلم وزكى الراوي انما اجتهد ووصل الى هذا، فلا يشترط العدد اصلا في هذا. لماذا؟ لانه يكون بمنزله الحاكم القاضي الذي يجتهد في الفصل في حال هذا الراوي والوصول الى حكم معين. اما الثاني اللي هو النقل، لو اعتبرنا ان التزكيه دي مش اجتهاد، بنقل بينقل يعني عن غيره، فان هذا يجري فيه الخلاف. ايه الخلاف؟ اللي احنا بنتكلم على مساله الخلاف في قبول روايه الواحد، في قبول ايه روايه الواحد. وابن حجر كان طبعا تكلم عن هذا سابقا، قال وتبين انه ايضا لا يشترط العدد، لان اصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه. لان احنا اصلا بنقول ان الشهاده التزكيه لو اعتبرناها نقل وروايه، فاصلا مساله الروايه احنا بنقول نقبل الروايه المفرده اللي هو خبر الغريب الذي ينقله الواحد. فإذا اعتبرنا خبر الواحد وقبلناه، فلأن نقبل تزكية الواحد يعني هذا يكون واضحا لأنه متفرع عن قبول رواية الواحد. يبقى ابن حجر هنا بيقوله لو أنت قلت إن هو ده اجتهاد، طب الاجتهاد ده مش اشترط فيه عدد أصلا، يبقى ده زي القاضي والحاكم. ولو قلت إن هو عبارة عن نقل، واخد بالك، فالنقل أيضا في الرواية لا يشترط فيه العدد، ونقبل خبر الواحد، فكذلك التزكية التي ينقلها هذا الواحد. يبقى ابن حجر هنا ألزم خصمه الحجة ووصل في هذا القول إلى أنه تقبل التزكية من عارف يعني بأسباب الجرح والتعديل وإن كان واحدا على الأصح. هذه مسألة ابن حجر يعني تميز في يعني ذكرها، ويعني ذكر فيها ما يقضي على الخلاف في هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ابن حجر، وخلي بالك في نقطة هامة بس أريد أن أذكرها، أن مسألة الشهادة والرواية عشان بس يبقى الفرق بينهم واضح، أن الشهادة أصلا تتعلق بحقوق من؟ بحقوق العباد، بحقوق العباد، لأجل ذلك احتاطوا فيها حتى لا تضيع حقوق العباد. أما مسألة الرواية، الراوي يعني لا يكذب، الراوي إذا اعتبرناه ثقة فإنه ما الذي يلجئه إلى الكذب؟ أما الشاهد ممكن يكذب، يعني الكذب منه أقرب من الراوي، فدي مسألة مهمة جدا في الفرق بين الرواية والشهادة. القضية الثانية التي ينقلها لنا أو يذكرها لنا الحافظ ابن حجر عليه رحمات الله، يقول وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. يعني لابد أن نقبل التزكية من عدل، تمام، لا يجور في الحكم، لا يجور في حكمه، متيقظ يعني فاهم لأسباب الجرح، فلا يجرح بما ليس بجارح، ولا يزكي بمجرد الظاهر، مش مجرد ما شاف واحد بيعمل شيء من العبادات أو بيفعل شيء من الطاعات على طول يزكيه، لا، لابد أن يكون فاطنا ولا يخدع، لابد أن لا يخدع الراوي. ومع ذلك هذا المزكي الذي نقبل منه لابد أن يكون ضابطا، يعني مع كلام حجر أنه عدل متيقظ، لابد أن يكون ضابطا حافظا للروايات عالما بقوانين الأخبار يستطيع المقارنة بين الروايات، وإلا يبقى هو ناقد إزاي؟ لابد أن يكون عالما بهذه العلوم التي هي لازمة للحكم على الرجال، تمام؟ فابن حجر هنا يقول يعني كلام مهم جدا، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقبل منها ذكر الإفراط، لأن خلي بالك هناك من يفرط في الجرح، هناك من يفرط في الجرح. وابن حجر في هدى الساري يرد على من جرح بعض رجال البخاري بهذا الرد، إنه أفرط فيه أو تعنت فيه أو تشدد فيه، واخد بالك؟ ويعني هذا موجود، ولو قرأت هدى الساري الفصل التاسع منه في الرد على الطعون التي ألحقت برجال البخاري أو المتهمين من رجال البخاري، وأنا كنت قد هذبت هذا الفصل وقسمته يعني تقسيما أراه جيدا إن شاء الله عز وجل. فذكر ابن حجر مثلا بعض الرواة الذين أفرط بعض العلماء فيه، يعني خلي بالك إن ممكن الإفراط يقع من ناقد غير مقبول لأنه أصلا طبيعته وسجيته الإفراط، وممكن يقع من ناقد مقبول أن يفرط مع بعض الرواة، يعني هو ناقد مقبول وإمام معتبر لكن ممكن يفرط مع بعض الإيه؟ مع بعض الرواة، زي أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله. أبو حاتم الرازي مثلا لما تكلم عن أبي ثور، الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي رحمة الله عليه، الذهبي ذكر إن أبا حاتم الرازي كان قد غلا بشأنه، يعني لما ذكر كلاما فيه أن هذا غلو من أبي حاتم عليه رحمة الله. ابن حجر في هدى الساري تكلم عن ابن حبان، وأن ابن حبان أفرط بشأن بعض الرواة وهو سالم ابن عجلان الأفطس اللي هو مولى بني أمية، كان قد أفرط بشأنه، ورد ابن حجر هذا بأن ابن حبان قد أفرط بشأنه. أيضا يحيى بن سعيد القطان كان لا يرضى عثمان بن عمر العبدي، ده راوي موجود عند البخاري، فابن حجر رد تضعيفه له بأن يحيى بن سعيد القطان متعنت مع أقرانه. خلي بالك احنا عندنا أصلا النقاد اللي بيتكلموا عن الرواة بينقسموا إلى ثلاث مراتب، وكان الذهبي ذكر هذا الكلام في رسالة له اسمها الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم، تمام؟ ذكر ان عندنا علماء نقاد من نقاد الجرح والتعديل متشددون، زي يحيى بن معين وصف بالتشدد، زي ابو حاتم الرازي وصف بالتشدد، زي القطان يحيى بن سعيد القطان وصف بالتشدد، زي الجزجاني يعقوب بن ابراهيم ايضا وصف بهذا. وعندنا ائمه متساهلون زي الترمذي زي الحاكم زي البيهقي، وعندنا أئمة معتدلون زي الإمام أحمد رضي الله عنه، البخاري، أبو زرع الرازي، أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل في ضعفاء الرجال، فهؤلاء معتدلون رحم الله الجميع، فلا بد أن يعتبر هذا الأمر جيدا. أيضا ابن حزم أحيانا يضعف يعني بما لا يوجب التضعيف، حتى أن ابن حزم أفرط كما ذكر ابن حجر، وضعف إبراهيم بن طهمان الراوي الـ يعني الموجود في الصحيحين صاحب الأحاديث الصحيحة، أفرط ابن حزم وضعفه. إذن هناك من يفرط كما أن هناك من يزكي بمجرد الظاهر، وهذا يعني قد يقع من رجل يزكي بمجرد الظاهر فلا يقبل قول العلماء، وقد يقع من إمام معتبر لكن يعني يخطئ في راوي من الرواة فيزكيه بمجرد الظاهر، مجرد الظاهر، كما حدث مع الإمام مالك عليه رحمة الله، وإمام كبير معتبر، إلا أنه كما يقول الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ويترجم لأبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، وهذا الراوي ضعفوه، قال أن مالكا اغتر اغتر ببكائه في المسجد، فروى عنه مالك في الفضائل. يبقى إذن الإمام مالك هنا في هذا الراوي يعني زكاه بالظاهر فأطلق فيه التزكية، أو يعني روى عنه في الفضائل وبالتالي اغتر ببكائه في المسجد. لكن العلماء الآخرين يعني تتبعوا هذا الراوي ابن أبي المخارق أبو أمية هذا، ويعني استطاعوا أن يعني يحددوا درجته بإتقان. يعني القصد أن بعض الأئمة المعتبرين قد يحدث منه إفراط أحيانا في بعض الرواة أو تساهل أحيانا في بعض الرواة. وحتى الحافظ الذهبي نفسه ابن كثير يعقب عليه في البداية والنهاية، بيذكر أن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه خدع أو اغتر بحال ابن عبد ربه اللي هو صاحب العقد الفريد، وكان متشيع وكان بيحط على الصحابة في العقد الفريد. لكن ذكر الذهبي في ترجمة ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد اللي هو الأندلسي، ذكر أنه كان موثقا. فابن كثير في البداية والنهاية وبيترجم له قال اغتر به لأنه مذكور بالحفظ ومذكور يعني بالأدب والشعر والكلام ده، فاغتر الذهبي بهذا. طبعا هذا يدل على أنه لا يسلم من الخطأ أحد كائنا من كان. والعصمة قد دفنت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى إلا عصمة إجماع الأمة كما هو معلوم. طيب بعد ذلك بيقول الحافظ ابن حجر وقال الذهبي، يعني الإمام الذهبي وطبعا شيخ شيوخ ابن حجر، يعني ابن حجر لم يدرك الذهبي لكن هو شيخ شيوخ ابن حجر، قال وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. طبعا الذهبي وكتاب ميزان الاعتدال هو بالفعل ميزان وله كتب كثيرة كبيرة ومختصرة، وله كلام كثير في تاريخ الإسلام وفي السير أعلام النبلاء وفي غير ذلك من الكتب. هو طبعا من أهل الاستقراء التام، حتى أن الحافظ ابن حجر قد شرب ماء زمزم حتى يكون في درجة الحافظ الذهبي في الحفظ رحمة الله على الجميع. يقول الحافظ الذهبي، وخلي بالك أن العبارة دي اختلف فهمها اختلافا كثيرا، يقول لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى الكلام ده. طبعا بيقولوا فين الذهبي؟ يقولوا في الموقظة. طيب ايه معنى الكلام؟ العلماء اختلفوا في معنى هذا الكلام، كلام يعني محتاج اللي احنا نفهمه كويس جدا. لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. يعني ايه؟ خلي بالك ان قاسم ابن قطلبغة اللي هو صاحب ابن حجر تلميذ ابن حجر وكان وضع حاشية عليه على كلامه وعلى كتابه، ذكر ان ابن حجر نفسه كتب ده في الحاشية، ابن حجر نفسه فسر الكلام ده بانه لم يجتمع اثنان من العلماء على تضعيف ثقة او توثيق ضعيف، بمعنى ان يكون سبب الضعف عند الاثنين مختلفة او سبب التوثيق عند الاثنين مختلفة. ما ينفعش الاثنين يضعفوا واحد هو في الاصل وفي الواقع ثقة ويكون السبب عندهم مختلف، ما ينفعش، ده ما يكونش. ده اللي ابن حجر ذكره، لكن ابن قطلبغة نفسه لم يقتنع بهذا، وذكر في الحاشية التي وضعها على النزهة، ذكر إن المعنى أنه لم يجتمع اثنان من العلماء على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، يعني بحيث أنهما يختلف عن الواقع. يعني هو دلوقتي الاثنين لما يجتمعوا على توثيق رجل أو تضعيف رجل هو في الواقع خلاف ذلك، لابد أن يكون فيه شيء مما ذكره. ما ينفعش يكون هو ضعيف وهم يوثقوه ويجتمعوا على كده إلا لو كان في شيء من التوثيق. وما ينفعش إن هم يضعفوا الثقة في الواقع إلا لما يكون هو في شيء من التضعيف. يبقى ده كلام ابن قطلبغة، والكلام ده لعله قريب بحيث أنهما يعني لا يتوافق اجتهادهما إلا وفي هذا الراوي شيء مما ذكراه فيه. لازم يكون في حاجة من اللي هم قالوها، حتى لو هو كان المجمل اللي هو خلاف اللي هم قالوه، لازم يكون برضو إيه، يكون في برضو حاجة هم أصابوا فيها. وهذا كلام يعني جيد، لكن هناك بعض العلماء فسر الكلام الذهبي بتفسير آخر، وهو معناه إن المقصود لا يجتمع اثنان من نقاد الحديث في طبقة واحدة أحدهما متشدد والآخر معتدل أبدا على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة. يعني ما ينفعش يكون مثلا اثنين في طبقة واحدة زي يحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم. يحيى بن معين متشدد وأحمد بن حنبل معتدل. لما يحيى بن معين وأحمد بن حنبل الاثنين مختلفين في نفس التعديل والتجريح، ده متشدد وده معتدل، والاثنين من طبقة واحدة، لو اجتمعوا على تضعيف رجل استحالة يكون ثقة. استحالة يكون ايه؟ استحالة يكون ثقة، لان هو هؤلاء يعني البون بينهما كبير، ده متشدد وده معتدل، وبالتالي لو اجتمعوا يبقى الرجل ده ضعيف او ثقة حتى ما قالاه. تمام؟ فده شيء مهم جدا، وده يعني كلام جميل. وبعض أهل العلم، والكلام ده نقل الدكتور إبراهيم اللاحم عن شيخه عبد الفتاح أبي غدة رحمة الله عليه، ذكر إن معنى اجتماع اثنين بمعنى إيه؟ بمعنى اجتماع العلماء جميعا، يعني الإجماع كله، يعني لا يجتمع العلماء على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ده المعنى الذي يذكره، وإن كان الدكتور اللاحم نفسه ضاعف هذا المعنى، لكن لعل كلام ابن قطلبغة هو الراجح في هذا، أنه لا يجتمعان على توثيق رجل إلا كان فيه من الثقة ما فيه وإن كان قليلا، أو تضعيف إلا وكان فيه شيء من الضعف. تمام؟ ده بالنسبة للاثنين، أو أن المعنى المتشدد والمعتدل كما ذكرنا. طيب، ابن حجر بقى بيقول إيه؟ ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك. ده شيء غريب جدا، ليه؟ لأن هذا المذهب لم يصرح به النساء، إنما نقله عنه ابن مندة، وإحنا كنا شرحنا بفضل الله سبحانه وتعالى شروط الأئمة لابن مندة العبدي الأصبهاني عليه رحمة الله، وذكرنا إنه بيقول كده عن النساء. ده استنباط، لأن طبعا مذاهب العلماء إما أن تعرف من نصوصهم وتصريحهم بهذا المذهب، أو من خلال استقراء أعمالهم وتخريجاتهم وغير ذلك. فلعل هذا استقراء، لأن هو لم يصرح أن هذا كلام النسائي، لكن هذا الكلام منقوض بماذا؟ بأنه قد ترك النسائي الإخراج عن رواة أخرج لهم غيره. يعني تلاقي النسائي ما خرجش الراوي من الرواة، وفي غيره ايه خرج له، زي ابو داود او الترمذي من اصحاب السنن. يبقى ازاي هو ما بيخرجش الا لما كل المصنفين يجتمعون على تركه؟ لا، ده ممكن هو يترك وغيره لا يترك، وده يبين ان هذا الاستقراء من ابن منده لعله فيه شيء. لكن ايه معنى كلامه ايضا؟ معنى كلام النسائي، وابن حجر كان ذكر شرح الكلام ده في كتاب النكت، وخلي بالك ان ابن حجر له كتاب النكت اللي هو معروف دلوقتي وما كملوش، وده اسمه النكت الصغرى، لكن في النكت الكبرى، والسيوطي بيذكر منه في تدريب الراوي كثيرا، ولكن مفقود، يعني احنا ما شفناهوش كما يذكر الدكتور احمد معبد حفظ الله تعالى. المهم ان ابن حجر بيقول ان ما ينفعش اثنين من طبقة واحدة متشدد ومعتدل يجتمع على ترك راوي إلا فإن نسائي يترك يعني هذا الراوي. يعني طالما إن في واحد متشدد واحد معتدل الاثنين تركوا هذا الراوي، فتلاقي النسائي إيه؟ ما خرجلوش، فتلاقي النسائي إيه؟ ما خرجلوش. وده مبني على فهم كلام الذهبي، لأن هو ابن حجر بيقول إيه هنا؟ بيقول ولهذا، يبقى هو بينقل كلام الذهبي وبعد كده يقول لك إيه؟ ولهذا كان مذهب النسائي كذا، كأنه بيفسر هنا. إذن مراد ابن حجر، مراد ابن حجر اللي ذكره في النكت، اللي هو القول بأن الكلام الذهبي واللي هو مذهب النسائي، أنه إذا ترك ناقد متشدد هذا الراوي وتركه أيضا ناقد معتدل، فهذا يدل على أنه متروك. ده مراد إيه؟ الذهبي، وهو مذهب النسائي كما ذكر ابن حجر فين؟ في النكت. تمام؟ يبقى ده يخالف اللي ابن حجر فسره لابن قطلبغة من إن معنى كلام الذهبي إن يعني الاثنان لا يجتمعان على تضعيف الرجل لسببين مختلفين كما ذكرنا في أول هذا الأمر. لكن طبعا مذهب النسائي ده في إشكالية إن هو غير متحقق عند تطبيقه على ما يفعله النسائي في إخراجه سواء في السنن الصغرى أو في الكبرى. بعد ذلك ابن حجر عليه رحمة الله يقول: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، كان كالمثبت حكما ليس بثابت. يعني هو هنا بيحذر من اللي بيتكلم بتساهل في الجرح والتعديل، لأن هو كده ممكن يعدل واحد من غير ما يكون هو أصلا عدل، ويعني من غير ما يتثبت في هذا. فطبعا ده يؤدي إثبات حديث وتوثيق وتصحيح حديث النتيجة اللي انت عدلت واحد بغير تثبت. طبعا ده هيجعل هذا المعدل وهذا المزكي يدخل في زمرة من روى حديثا ويظن أنه كذب. طبعا انت بتعدل واحد كده بتساهل من غير ما تثبت ومن غير ما تكون ورعا ولا محتاطا، فده هو بالضبط كأنك ده مش حديث واحد بقى، ده انت كده تخلي كل أحاديثه إذا توفر فيها باقي الشروط تبقى حديث جائزة وأحاديث صحيحة، فكده يبقى أنت تعمدت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني تروي وأنت تظن أنه كذب وقد جاء الوعيد على ذلك كما علم. قال: وإن جرح بغير تحرز، يعني بيجرح على طول كده من غير ما يحتط ويتحرز، أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك. يطعن الناس من غير إيه؟ من غير ما يكون يعني عنده أدلة حقيقية يقنع بها نفسه ويعني تكون له حجة أمام الله عز وجل. ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا، إن الراوي إذا وصف بالضعف فيبقى عاره عليه أبدا، ويحتمل إن هذا يبقى عارا على الناقد أيضا. يقول: والآفة، يعني السبب هذا، تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد. يبقى ليه واحد ممكن يعدل من غير تثبت؟ من الهوى أو الغرض الفاسد، لأن هذا يعني قريبا له، هذا من مذهبه، هذا من بلده، هذا يريد أنه هو يعني يبرئ ساحته ليثبت أمرا آخر. ده من الهوى والغرض الفاسد، وهذا الهوى كان قليلا عند المتقدمين بصفة أن المتقدمين كانوا أهل ديانة وأهل خير. لكن طبعا كان ظاهر عند المتقدمين مسألة الكلام في الأقران، الأقران في بعضهم، وهذا موجود، أو مسألة التشدد بسبب المخالفة في العقائد والمبالغة في القدح، أو الكلام بألفاظ فيها مبالغة، ده موجود عند المتقدمين لكنه قليل. عشان كده ابن حجر يقول ماذا؟ يقول هنا: وكلام المتقدمين سالم من هذا. ما قالش بقى وسكت، لا، قال غالبا، لأن المتقدمين غير معصومين. لكن طبعا معناه أن في المتأخرين أكثر، في المتأخرين في هوى، في غرض فاسد، في مبالغة في أقوال المدح والذم، في يعني كلام الأقران في بعضهم، وهذا موجود بكثرة يعني. قال: ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. يعني ذكر المخالفة في العقائد، وإن ممكن يكون أحد أسباب هذا التعديل أو هنا تحديدا التجريح في الراوي بسبب المخالفة في العقائد. وطبعا مسألة المخالفة في العقائد دي داخلة في حد البدعة والطعن بالبدعة في الراوي، وهذا طبعا تكلمنا فيه، وإنه لا يطلق الجرح بمجرد أنه مبتدع. مش كل مبتدع نجرحه، إلا فقد أخرج الشيخان لجماعة من المبتدعة لصدق أحاديثهم. وقلنا أن الراجح في هذا أن المبتدع إذا لم يروي ما يوافق بدعته وكان عدلا متثبتا قبلوه. وطبعا الأرجح من ذلك والذي عليه يعني التحقيق الذي يذكره غير واحد، أن الراوي طالما كان عدلا صدوقا صادق اللهجة يعني فإنه يقبل. لأنه لو قلنا ولو جوزنا أنه يكذب أو يعني يحرف النص ليوافق بدعته، فهذا أصلا يطعن في عدالته، وبالتالي هذا كما قلنا هو القول الراجح. تمام. بعد ذلك الحافظ ابن حجر، لكن يعني من ضمن المسألة المخالفة في العقائد ومن ضمن مسألة الهوى والكلام ده، إن طبعا احنا عندنا أصلا في نقاد لا يقبلون كلامهم خاصة إذا تفردوا يعني. منهم أبو الفتح الأزدي. أبو الفتح الأزدي يذكرون كلامه في الكتب في نقد الرواة والرجال، لكن أبو الفتح الأزدي نفسه ضعفه البرقاني وضعفه جماعة كما يذكر الخطيب، وقال الخطيب أن في حديثه مناكير. فإذا ضعف أبو الفتح الأزدي راويا فيكون تضعيفه غير مقبول إذا تفرد بذلك يعني. هناك أيضا عبد الباقي ابن قانع الأموي، هذا الناقد البرقاني ذكر أن في حديثه نكرة، أن في حديثه نكرة، ويعني كان تكلم فيه بالتوثيق بعض أهل العلم. لكن هو ابن حجر يعني لما ابن قانع يتفرد بتضعيف راوي من رجال الصحيح فإنه يرد بهذا يعني. أيضا عندك ابن خراش. ابن خراش هذا كان رافضيا وكان يخرج مثالب الشيخين، يعني بيخرج حديث مكذوبة في ذم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا كلامه غير مقبول في نقد الرجال لأنه أصلا رافضي كذاب. على العكس منه الجزجاني. الجزجاني يعقوب بن إبراهيم، وكان ناصبيا يعني كان عنده إشكال مع أهل البيت رضي الله عنهم، ولذلك لا يقبل قوله في رواة الكوفة المتشيعين إلا لو كان محقا يعني، لدرجة أن يعقوب ابن إبراهيم الجزجاني ضعف من ضعف الأعمش، وضعف الفضل بن دكين اللي هو أبو نعيم شيخ الشيخين أو شيخ البخاري وشيخ الشيخين يعني أيضا. فالجزجاني يعني كان عنده مسألة النصب هذه يعني شديدة، فلا يقبل قوله في أمثال هؤلاء الرواة المتشيعة. يبقى ده كلام مهم جدا في مسألة قبول قول الناقد. يقول ابن حجر: والجرح مقدم على التعديل. الجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. يعني في بعض أهل العلم جماعة منهم قالوا إنه أول ما يجي الجرح يعمل إيه، يروح على طول عامل ايه، يروح مقدمه على التعديل اول ما ياتي ايه الجرح. لكن هذا الكلام فيه طبعا توسع، هذا الكلام فيه توسع، والا فنحن يعني لا نقدم الجرح على التعديل هكذا يعني دون احتياط ودون ان يكون الامر فيه يعني تسبب. فيعني اقوال العلماء في مساله الجرح والتعديل دي ايهما يقدم؟ الجمهور على أن الجرح مقدم مطلقا. ابن حجر يقول أطلق ذلك جماعة، هذا قول الجمهور في الحقيقة أن الجرح مقدم إيه مطلقا. طب عللوا بماذا؟ عللوا بأن الجارح طبعا إذا كان إماما ثقة طبعا معه زيادة علم. أنت الجارح ده مع زيادة علم علم ما لم يعلمه المعدل، واخد بالك؟ اما القول الثاني انهم بيقدموا التعديل اذا زاد عدد المعدلين، اذا زاد عدد المعدلين. القول الثالث ده بقى اللي ابن حجر هنا بينتصر ليه، انه يقدم الجرح اذا كان مفسرا مبينا من عارف باسبابه. ده اللي ابن حجر ايه بيختاره، يعني بيقول لكن محله اللي احنا هنقدم الجرح التعديل امتى؟ ان صدر مبينا يعني مفسرا من عارف باسبابه. يعني ايه مفسرا؟ يعني مثلا لا يكتفي اللي احنا نقول هذا ضعيف. طب ضعيف ليه؟ لازم تفسر لي. لكن هو يقبله امتى بقى؟ لما يكون مفسر، مثلا يقول هذا ضعيف يهمك، يهم ضعيف يهم، او في حديثه وهم، او ضعيف سيء الحفظ. يعني هو فسر لي سبب الايه، سبب الضعف، سبب الايه الضعف، بس يكون من عارف باسبابه. طبعا مش محتاجين احنا الكلمه دي، لان هو اصلا احنا كلامنا كله في العارف، غير العارف ده احنا ركنينه خالص من كلامنا. لازم يكون عارف اصلا بايه، باسباب الجرح، والا فلا نقبل اصلا كلام غير العارف، حتى لو عدل حتى لو جرح، دي خارج القضيه. قال انه ان كان غير مفسر لم يقدح في من ثبت عدالته. احنا عندنا العداله ثابته، واخد بالك؟ فعشان نزحزحه عن العداله لازم تجيب لي جرح مقنع، جرح ايه مفسر، واخد بالك؟ وان صدر من غير عارف بالاسباب لم يعتبر به ايضا، كما قلنا دي بعيد عن المساله اصلا. طيب وطبعا خلي بالك ان مساله التعارض دي موجوده بين اقوال الائمه، منهم من يوثق ومنهم من يضاعف، بل الامام الواحد قد تجد في كلامه ما يتعارض، احيانا يوثق احيانا يضاعف، انت واخد بالك؟ وطبعا ابن حجر عليه رحمه الله بعد ذلك يقول ماذا؟ يقول فان خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجمله. يعني واحد هو ليس هناك من يوثقه، وجاء الجرح، جاء من يجرحه، خلاص احنا مش هنقول له فسر بقى، ليه؟ ان اصلا ما فيش تعديل، انما اشترطنا التفسير في التجريح لاجل وجود التعديل. فاذا خلى عن التعديل خلاص مش محتاجين ايه التفسير، فهو لو قال ضعيف يبقى خلاص يبقى ضعيف، طالما هو طبعا عارف كما قلنا. غير مبين السبب اذا صدر من عارف على المختار، لانه اذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول. يعني دلوقتي هو ما فيش تعديل فاصبح ان هو ايه مجهول، وجاني تجريح، يبقى اعمال قول المجرح اولى من اهماله. رد ازاي المجرح وانا دلوقتي ما عنديش تعديل يعني يقابل التجريح؟ فهنمشي ايه؟ هنمشي التجريح. وما لبن الصلاح في مثل هذا الى التوقف فيه، يعني الصلاح قال نتوقف. وخلي بالك القول بالتجريح يعني تضعيف هذا الراوي، والتوقف قريبان في المعنى، فالتوقف يعني هو في الاخر برضو مش تقبل ايه الحديث، كما ذكرنا هذا في اكثر من موضع. بعد ذلك ابن حجر عليه رحمة الله بيذكر فصل خاص بالاسماء والكنى، نذكره سريعا ان شاء الله عز وجل. وهذا الفصل في الحقيقة، هذا الفصل في الحقيقة يعني كان المفترض ان هو يذكره مع المتفق والمفترق والمختلف والمختلف، وهذا في الحقيقة يعني من العيوب التي في نظم النزهة وفي ترتيبها المبتكر الذي وعد ابن حجر عفى الله عز وجل وتجاوز عنه. يقول ومن المهم في هذا الفن معرفة الكنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنية، لئلا يظن أنه آخر. يعني إحنا عندنا دلوقتي عشان بس نذكر الكلام سريعا، عندنا كنى المسمين، يعني واحد مشهور باسمه وله كنية، لكن الكنية دي غير مشهورة. زي مثلا سيدنا طلحة بن عبيد الله إحنا عارفينه باسمه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف عارفينه باسمه، الحسن بن علي عارفينه باسمه، لكن هم كلهم كنيتهم إيه؟ أبو محمد. يبقى لازم تعرف كنيته عشان خاطر ممكن تأتي بكنية فأنت متعرفش هو مين، واخد بالك؟ على العكس منه أسماء المكنين، يعني مثلا أبو الضحى ده بيجي على طول في الأسانيد، تبقى عارف أنه هو مسلم ابن صبيح، لأن في بعض الأسانيد يقول عن مسلم يقصد مسلم ابن صبيح، تمام؟ أبو إدريس الخولاني لازم تبقى عارف أن اسمه عائذ الله بن عبد الله، ممكن يأتي تصريح باسمه، فتفتكرش ان ده راوي غير الراوي اللي كان مكنى من شويه وتقول دول طريقين وده بيتابع ده اللي هو اصلا واحد. دي مساله في غايه الاهميه. ومن اسمه كنيته، يعني اسمه وكنيته واحد، وده هو القليل. زي ابو بلال الاشعري، انت واخد بالك، ده هو كنيته كده واسمه كده. زي ابو حسين بن يحيى بن سليمان الرازي، زي ابو بكر بن عياش المقري، دول كنيتهم اسمهم، هو اسمه كده كنيه، تمام. طبعا في بعضهم بيبقى فيه خلاف بين العلماء، بيقولوا لا ده هو ليه اسم كذا، يعني احنا بنتكلم في المجمل. يعني حتى ان بعض الظرفاء كما يذكر السخاوي في فتح المغيث يقول لابنه: يا بني ان اباك قد ولد بعد ان قسمت الاسماء. يعني هو اسمه كنيه، يقول ده انا ولدت بعد ما ربنا قسم الايه الاسماء. يعني هذا من ظرافته. يعني وايضا نعرف من اختلف في كنيته، وهم كثير. يعني واحد كنيته اختلف فيها، يعني هو ليه كذا كنيه اختلف فيها، زي الحسين بن محمد المروزي، ده ممكن ليه كنيه ابو احمد وليه كنيه ابو علي، واخد بالك، ممكن يجي بالكنيه دي وممكن يجي بالكنيه دي، واخد بالك من المساله دي، مهم جدا. كل هذا لاجل ان يظن ان الراوي اخر، ولاجل ان لا يظن التعدد، واخد بالك، ده شيء مهم جدا. ومعرفه من كثرت كناه، زي ابن جريج كما يقول هنا، ابن جريج ليه كذا كنيه، ابو الوليد وابو خالد. وابن جريج اصلا كذا كان بيتجوز كتير، انا اذكر ان هو تمتع ب70 امراه، ده متعه، بس زواج متعه، هو كان يرى زواج متعه، يعني مذهبه كان هكذا، يعني تمتع ب70 امراه، حتى انه وجد راويا فسال عن اخته لما وجده جميلا فسال عن اخته وتزوجها، يعني كان مزواجا رحمه الله عليه. فعشان كده تلاقي اولاد كتير وليه كنى كثيره. او كثرت نعوته والقابه، ايه يعني كثرت نعوته والقابه؟ النعوت يعني النعت، زي الاسم زي اللقب زي الكنيه زي الحرفه، يعني ليه كذا حاجه بيصفوه بيها تبقى كثيره، دي مفهومه. او كثرت القابه، زي مثلا عيسى بن موسى، احيانا بيبقى ملقب بغنجار واحيانا بيلقب بالازرق، واخد بالك. او يكون المعنى هو احيانا الراوي ياتي، يعني كلمه كثرت نعوته او القابه دي، والقابه اختلف فيها، هل المقصود ان هو له نعوت والقاب كثيره، ولا المقصود ان عنده نعوت كثيره والقاب كثيره؟ زي ايه؟ زي ما قلنا عيسى بن موسى ليه القاب كثيره زي غنجار والازرق. او ان المعنى ان الراوي قد ياتي بالاسم مره وباللقب مره وبالنعت مره، وكل ده مشهور. زي مين؟ زي هاشم ابن القاسم اللي هو شيخ الامام احمد، ده هاشم بن القاسم مشهور بيه، ادي اسمه، ومشهور بكنيته ابو الناضر، ومشهور بلقبه اللي هو قيصر، واخد بالك، فهو مشهور بهذا كله، ما تفتكرش ان هو ثلاث رواد، هو راوي واحد في الاخر. وايضا معرفه من وافقت كنيته اسم ابي، كابي اسحاق ابراهيم بن اسحاق المدني، احد اتباع التابعين. خلي بالك ان كثير من السلف كانوا يسمون ابنائهم باسماء ابائهم، فكتير منهم يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه على اسم مكنى باسم ابي، كابي اسحاق ابراهيم بن اسحاق، ده كتير خلي بالك. وده فايدته ايه؟ عشان خاطر انت يعني ما تغلطش لما يقول مثلا ايه ابي اسحاق ابراهيم بن اسحاق، اخبرنا ابن اسحاق، اخبرنا ابن اسحاق، فينسب للتصحيف، ينسب ايه للتصحيف، والصواب اللي هو اخبرنا ابو اسحاق، اخبرنا ابو ايه، ابو اسحاق، واخد بالك. فانت ايه لما تشوف ابو اسحاق تقول لا ده هو قصده ابن اسحاق، لان هو ابراهيم لاسحاق، لا ده هو اصلا كنيته ابو اسحاق برضه. فدي مساله مهمه جدا عشان تتجنب مساله التصحيف. او بالعكس، كاسحاق ابن ابي اسحاق السبيعي، اسحاق ابن ابي اسحاق السبيعي، دي برضه نفس ايه، نفس المساله. أو فقط كنيته كنية زوجته، يعني إيه؟ يعني زي سيدنا أبو أيوب الأنصاري زوجته أم أيوب الأنصارية، وسيدنا أبو الدرداء زوجته أم الدرداء رضي الله عنهما، وهما صحابيان مشهوران. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، زي الربيع بن أنس عن أنس، الربيع بن أنس ده أحد أصحاب سيدنا أنس، وله باع كبير في التفسير، كان راوي يعني معروف عن سيدنا أنس، حتى أنه سجن في مرو 30 سنة، سجن في مرو 30 سنة رحمة الله عليه. فأنت ممكن تفكر أنه ابن سيدنا أنس، لا هو مش ابن سيدنا أنس، مش ابن سيدنا أنس، واخد بالك. لكن عندنا ممكن الراوي يأتي يكون الشيخ هو أبوه، زي ما بيقول هنا عامر بن سعد عن سعد، وزي مصعب بن سعد عن سعد، وهكذا، واخد بالك. وطبعا بيتكلم عن ربيع بن أنس إن هو ليس أنس بن مالك أبوه، لأن أنس بن مالك أنصاري وربيع بن أنس بكري، واخد بالك. دي مسألة مهمة جدا. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، يعني كالمقداد بن الأسود رضي الله عنه، كان منسوب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لكن هو أصلا ينتمي إلى عمرو الكندي، يبقى هو المقداد بن عمرو الكندي. أو نسب إلى أمه زي ابن عليا اللي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، فهو منسوب إلى أمه عليا، وكانت امرأة يعني معروفة ومشهورة بالصلاح والفصاحة، ويعني نسب إليها لشهرتها، واخد بالك. وهو نفسه كان لا يحب أن يقال له ابن علي، كان ما بيحبش الكلام ده. عشان كده الشافعي رضي الله عنه من تورعه وتحرزه كان يقول أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، لكن وجد في مسند الشافعي أنه كان أحيانا بيقول أخبرنا ابن علي على طول كده، ده موجود في المسند يعني، أحيانا هذا وأحيانا إيه غير هذا، وممكن يقول أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم، تمام. يقول أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، كالحذاء اللي هو خالد الحذاء. طبعا الحذاء يعني الذي يبيع الأحذية، أو يعني يعمل في صناعة الأحذية. فأنت ممكن تفتكر أن خالد الحذاء ده كان بيعمل في هذه الصناعة، لا، ده خالد الحذاء ده إنما نسب إليه لأنه سكن عندهم وكان يجلس معهم، أو لأنه تزوج امرأة فسكن بها هناك فنسب إلى هذا المكان، واخد بالك. وليس كذلك، هو في الواقع ليس منهم، وإنما كان يجلسهم. وذكر سليمان التيمي ولم يكن من بني تيم، ولكن نزل فين؟ في بني تيم. ومنه أيضا سيدنا أبو مسعود البدري، على قول عند العلماء أنه نسب إلى بدر ولم يكن حضر بدرا، وإنما هو كان ساكن قريب من ماء بدر. لكن طبعا خلي بالك الذي في صحيح البخاري أنه حضر بدر، تمام، والذي عند مسلم في الكنى أنه حضر بدرا، فالراجح أنه حضر بدرا ولا يصلح معنا كمثال لهذا. لكن طبعا عندنا إسماعيل بن محمد المكي، وده راوي أنت تفتكر أنه من مكة، لا، ده هو نسب إلى مكة لكثرة حجه، عشان كده اسمه إسماعيل بن محمد المكي. يزيد الفقير تفتكر أنه فقير، لكن هو إنما سمي بالفقير أو لقب بالفقير لفقار ظهره الذي أصيب فيها، كان عنده غضروف يعني، فنسب إلى إيه؟ إلى فقار الظهر. فدي نسب على خلاف الظهر، على خلاف إيه؟ الظهر، تمام؟ هو ابن الصلاح سماها كده. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه، يعني واحد نسب إلى جده فطبعا أنت ممكن تفتكر إنه إيه؟ إنه هو يعني راوي تاني، زي مين مثلا؟ زي خالد بن إسماعيل بن الوليد المخزوم. لما يجي ينسبه لأبوه هيبقى إيه؟ خالد بن إسماعيل بن الوليد المخزومي، هيبقى خالد بن الوليد المخزومي أنت تفتكر عطونه وصحابه فيلتبس به، تراخد بالك. فنخلي بالنا من هذه المسألة. أيضا من وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، اسم الجد إيه؟ المذكور، تمام، كما ذكرنا هذا المثال الذي يعني يذكره العلماء، زي مثلا محمد بن بشر ده ثقة، ومحمد بن السائب بن بشر اللي هو الايه الراوي المتروك اللي هو الكلبي. فانت لما تقول على محمد بن السائب بن بشر اللي هو الراوي المتروك ده، لما تنسبه الجد يلتبس مع مين؟ مع محمد بن بشر الثقة. دي مسألة برضو ايه مهمة، منعا لحصول اللبس. قال ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، زي الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك، هو من فروع المسلسل، يعني إن هو اسمه اسم أبوه اسم جده نفس الكلام متفقين، وده بيسموه المسلسل في الراوي مش في الرواية كلها، لا الراوي نفسه اسمه إيه مسلسل، حتى إن السخاوي ذكر إنه بيصل إلى 10 أسماء، إلى 10 إيه أسماء. وطبعا عندنا عشان تجيب بقى الرواة دول عندك مثلا في كتاب ذيل التقييد لرواة السنن والأسانيد اللي هو بتاع أبي الطيب الفاسي، هات كده الترتيب اللي عنده، هات الأحمدون، هو طبعا بادئ بالمحمدين، هتلاقي عندك محمد بن محمد بن محمد، ده فيها ابن الجزري اسمه محمد بن محمد بن محمد ابن علي بن يوسف اللي هو ابن الجزري، وعندك ابن سيد الناس أو ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري اسمه محمد بن محمد بن محمد، ده من هذا ايه، من هذا النوع، انت واخد بالك؟ فهذا مهم. ولو جبت الـ الـ الاحمدين في ذيل التقييد هتلاقي في يعني احمد بن احمد بن احمد ابن الحسين الهكاري، او ده من ضمن ايه الامثله على ذلك. قال: وقد يتفق الاسم واسم الاب مع الاسم واسم الاب فصاعدا، زي ابي اليمن الكندي اسمه ايه، زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، ده ابو اليمن الكندي، يبقى متفقين الاب والاسم واسم الاب واسم الجد متفقين في التركيبه دي. وطبعا عندنا الاشهر من هذا نصر بن علي بن نصر بن علي، لكن طبعا في اسمي واسم الاب اللي هو الجهضمي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وعندنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد اللي هو ابو جعفر النفيل، واخد بالك؟ يعني ينضم الى شيء من هذا. قال: او يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يعني عمران عن عمران عن عمران، عمران القصير اللي بعديه التابعي عمران اللي هو ابو رجاء العطاردي، وبعد كده سيدنا عمران ابن حسين اللي هو الصحابي، او سليمان عن سليمان عن سليمان اللي هو سليمان ابن احمد اللي هو الطبراني صاحب المعاجم، واللي بعديه سليمان اللي هو ابن احمد الواسطي، وبعد كده سليمان بن عبد الرحمن اللي هو ابن بنت شرحبيل. يبقى ده مهم. طب مهم ازاي؟ اللي انت ما تظنش ان في تكرار في السند وتقول ده هو الناسخ هنا كتب عمران زياده، لا، ده هو تخلي بالك ان في ثلاثه عمران قد يروون عن بعضهم، تمام؟ قال: وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كابي العلاء الهمزاني العطار، مشهور بالرواية عن من؟ عن أبي علي الأصبهاني الحداد، والاثنين اسمهم الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الحسن بن أحمد ابن حسن بن أحمد، اتفق في ذلك، والاثنين إيه؟ يتفقون في هذا الاسم وروى هذا عن هذا، لكن افترق في إيه؟ في الكنية، ها؟ ده أبي العلاء وده أبي علي، وفي النسبة ده عطار وده حداد، اللي هي طبعا في وده همزاني وده اصبهاني، سواء نسبه البلد او نسبه الايه الصناعه. وابو موسى المديني رحمه الله عليه صنف فيه جزءا حاصلا، وطبعا كان العلماء بيهتموا بهذه الاشياء لمساله يعني المساعده في التمييز في الاسانيد، وهذا امر يعني في غايه الاهميه ومن مميزات علم الحديث الذي فعل كل ذلك وصنف كل ذلك احتياطا لسنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح. ايه فايدته ان يتفق اسم الشيخ والراوي؟ ودي حاجة يعني مهمة جدا، رفع اللبس عمن يظن ان فيه تكرارا او انقلابا، يعني ممكن تفتكر ان فيه تكرار في السند، زي مثلا البخاري بيروى عن مسلم، ها، وروى عنه مسلم، يعني مسلم بيروى عن البخاري والبخاري روى عن مسلم، لكن خلي بالك ده مش وقع في الصحيح، ده مش وقع في الصحيح، لكن مسلم روى عن البخاري باعتبار انه شيخه، انه شيخوه. فمسلم الاول هو مسلم ايه ابن الحجاج اللي هو الذي يروي يعني، لكن الاول باعتبار هنا ده مسلم ابن ابراهيم، هو هنا كتب الفراديس لكن هو الفراهيد، الفراهيد تمام. البصري روى عن من؟ روى عنه البخاري، وروى عن البخاري مسلم بن الحجاج. عبد بن حميد بيروي عن مسلم بن ابراهيم الفراهيدي هذا، ومسلم روى عن عبد بن حميد، يبقى ده اللي وقع بقى، مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم، واخد بالك؟ مسلم اللي هو ابن الحجاج عن عبد بن حميد عن مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي، ومسلم اخرج هذا في ترجمه يعني في اسناد بعينه في الصحيح. ويحيى بن ابي كثير بيروي عن هشام ويروي عنه هشام، يعني مثلا يروي هشام الدستوائي، يقال الدستوائي او الدستوائي، ها، يروي عن يحيى بن أبي كثير عن هشام بن إيه؟ ابن عروة، عن هشام ابن عروة، وهكذا يعني كما ذكر ابن حجر رحمه الله عليه. ومنها ابن جريج بيروي عنه هشام ابن يوسف الصنعاني، وابن جريج بيروي عن هشام بن عروة، يعني ابن هشام ابن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عن هشام ابن عروة. ومنها الحكم ابن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، طبعا لأن ده ها ماله ده حفيد هذا ابن هذا، معذرة هذا ابن هذا، لأن هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف خلي بالك، وكان قاضيا، يروي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى اللي هو الثقة المشهور رحمة الله على الجميع. فهذه أمثلة مهمة جدا، وابن حجر يعني في الحقيقة سهلها، ويعني نكتفي بهذا القدر، وفي المرة القادمة إن شاء الله عز وجل سنذكر يعني الكلام في ختام الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.